إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارفعنا بهذا العلم واكتب لنا به كما وعدتنا على لسان نبينا أجر المجاهدين في سبيل الله ونحن في مسجد نبيك ومصطفاك صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، ففرغنا هذا درس العقيدة من كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري المتوفى 60 و300، وقد احتوى هذا الكتاب ما بين دفتيه أصول ما يجب اعتقاده لأهل الحق الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، نسأل الله أن يجعلنا منهم المتمسكين المعتصمين بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علما وعملا. وقد فرغت من الباب 40 وهو باب الإيمان، بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به، لا يصح له الإيمان إلا به. وخلاصة ما تقدم ذكره وشرحه قبل أن أشرع في شرح الباب 41 ما يلي، ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى، ولفت النظر إلى أن المؤلف عراقي الأصل، لكن الحق والصواب والهدى الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف البلدان والأوطان والجنسية، وإنما يتمثل به من وفقه الله وهداه وشرح صدره للإسلام. وهذا معناه إذا شرح الله صدره للإسلام أن الله أراد به خيرا، أن الله عز وجل أراد به خيرا. ذكر فيه 10 من الأحاديث، فأما الحديث الأول والثاني فهو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه حين سأله ابنه عبد الرحمن، سأله ابنه عبد الرحمن أن يعطيه نصيحة نصيحة، فقال له رضي الله عنه: اتق الله واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله، وأنك لن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره، بالقدر خيره وشره. ثم طفق يبين له أصلا من أصول الإيمان بالقدر خيره وشره، قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ثم ذكر سماعه حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدر على هذا، أي على هذا النحو وعلى هذا المثال، أن تؤمن بالقدر خيره وشره حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من مات على غير هذا دخل النار. من مات على غير هذا دخل النار. من مات على غير هذا دخل النار. ثم ذكر حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله تعالى حتى ينفده، حتى ينفد، ثم لم يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. دخل النار، لأن الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم ذكر حديثين وهما الرابع والخامس في هذا الباب، عن علي رضي الله عنه أنه قال أربع مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أربع لن يجد الرجل طعم الإيمان حتى يؤمن بها: لا إله إلا الله، وأني رسول الله، وأن الله بعثني بالحق، وأنه ميت ومبعوث من بعد الموت، ويؤمن بالقدر كله. لاحظ هذه العبارة: يؤمن بالقدر كله بما في ذلك ما قضاه الله وقدره من أفعال العباد. لأنك ستتعجب من الفرق الضالة إلى لحظتك هذه، يدندنون حول هذه المسألة فيستثنون من خلق الله أفعال العباد. انتبه لهذا وسيأتي تسميتهم. السادس والسابع، حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. الحديث الثامن والتاسع، حديث عبد الله بن عمر مرفوعا، وهو حديث طويل وفيه فوائد جمة وملتقطات وإلماعات مهمة، ولكن لمن هذه الفوائد والإلماعات؟ لمن كان له قلب، وأسأل الله أن يجعلنا من أولئكم، أو ألقى السمع وهو شهيد. حديث عبد الله بن عمر مرفوعا: أن تابعيين وهما يحيى بن يعمر وعبد الرحمن وحميد بن عبد الرحمن خرجا وارتحلا لطلب العلم. أي علم هذا؟ علم يتعلق بالعقيدة. ليس إن أردت أن تكتال في نيتك وقصدك بالمكيال الأوفاء وأعيتك الحيلة أن تسمع الحق، تلج إلى الحق من بابه، وأن تكتال بالحق من نصابه، فعليك أن تقصد حجا أو عمرة، وأن تقصد وتنوي سماعا لما شككت أو ظننت أو ارتبت فيه، لأنك غير معتقد ولا معتنق لما سمعته من أقوام يؤصل يوما ثم بعد ذلك ينسخ هذا الأصل يوما آخر، فيكون إن شاء الله تبارك وتعالى لك في رحلتك هذه لك أجران: أحدهما أعظم من الآخر. الحج ثم تعلم العقيدة أو تعلم العقيدة ثم الحج؟ الحج ثم تعلم العقيدة أو تعلم العقيدة ثم الحج؟ ها يا شيخ، تعلم العقيدة ثم الحج، لأن من أعظم الأركان والفرائض والواجبات أن يتعلم الإنسان معرفة الله. أول واجب ليس هو النظر ولا القصد إلى النظر، بل أول واجب هو الإيمان بالله وما يتعلق به من توحيد. فذكر روايتي وهما الروايتان الثامنة والتاسعة أن هذين التابعيين يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قدما على ابن عمر هنا في مدينة العلم في مأرز الإيمان يسألانه عن أقوام ظهروا في بلدانهم أو في بلادهم يقرؤون القرآن ويتقفرون أو يتفقرون ويتتبعون العلم، لكنهم حرموا لذة بلوغ الاعتقاد الصحيح فيما يتعلق بالإيمان بالقضاء والقدر. انتبه لهذه القضية، إيش معنى يتقفرون وإيش معنى يتفقرون؟ ها يا شيخ، يتقفرون يتتبعون، يتفقرون يطلبون غامضه، يعني عندهم العزيمة عندهم الإرادة عندهم الاجتهاد، لكنهم حرموا الوصول إلى الاعتقاد الصحيح. شوف لاحظ هذا، بعض الناس يقول ايش انت يا اخي تقول نرتحل للعقيدة، يعني الناس ما عندهم عقيدة؟ سبحان الله، هذا ما يقتضي تشكيكا في عقائدهم. لكن او ما تسمع سمعت اذناك ورأت عيناك من بعض من يشار اليه علما وزهدا وعبادة يقول يا موجود في كل الوجود، ها، وما في هذا الوجود الا الله، فمن يعبد الله من يعبد نفسه فقد عبد ربه. هذا موجود في الحلولية والاتحادية، ها موجود، وسيأتي مزيد تفصيل مع تسمية بالدليل. ما هو إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، إن قدرت فعلمت أن التسمية لأولئكم القوم يمكن أن تفيد ولا تضر ولا تضركم. فقال ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني مستأنف، ما خلق الله ما قدر الله شيئا ولا يعلم بشيء حتى يقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فماذا قال عبد الله بن عمر؟ لاحظ، ما قال ما يصلون، خلاص ما في مشكلة، يصلون ويصومون، نجتمع على ما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا على ما اختلفنا فيه. هذا من القواعد السمية، من القواعد الشيطانية. معنى ذلك أننا لو اتفقنا على صلاة وصيام وهم ينتهجون منهج الاشتراكية والشيوعية ما في مشكلة، لأنه التقينا في الصلاة والصيام. ما هكذا فهم الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، بل قال إذا لقيتموهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ثم طفق يحدث بحديث عن أبيه، حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وفيه تعريف الإسلام وتعريف الإيمان وتعريف الإحسان. ثم ختم الآجري رحمه الله تعالى بحديث عاشر، وهو حديث جرير بن عبد الله البجلي في رواية أخرى لحديث جبريل مختصرا من طريق خالد بن عبد الله القسري، وفيه زيادة أن مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ثياب بيض شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، أن صورة جبريل التي جاء بها هي صورة شاب، وذكرت التفصيل فيما يتعلق بثبوت الدليل وثبوت هذه الزيادة، أن الأصل في حديث جبريل أنه صحيح مخرج في الصحيح، وأن لفظة شاب من منكرات خالد بن عبد الله القسري. انتبه لهذا، وهذا أنا أدقق فيه جدا، قضية النصوص التي من السنة التي يستدل بها على العقيدة ثابتة ثابتة لا تنزل عن درجة الحسن لغيره. خالفت من خالفت وخالفني من خالفني، لأن العقيدة لا يستدل فيها بالحديث الضعيف، أولا لجلالة قدر وعظمة العقيدة فتحتاج إلى ثوابت كالقرآن والسنة الثابتة الصحيحة والحسنة، وثانيا لأن ترويج أحاديث ونسبتها إلى رسول الله لا سيما في باب الاعتقاد فيه تقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، والتقول ضرب من الكذب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن حفظ الله للسنة أن هذا الحديث رواه أكثر من 70 صحابي، وهو حديث متواتر جمعه الحافظ الطبراني في كتاب مستقل، وهو كتاب جزء في حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الباب 41، تفضل يا شيخ نقرأ 3 أحاديث عن ابن عمر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي قال: حدثنا زكريا بن منظور قال: حدثنا أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال: حدثنا زكريا بن منظور قال: حدثني أبو حازم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق قال: حدثني أبو مصعب قال: حدثنا الحكم بن سعيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر، ألا وأولئك مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. هذا هو الباب 41، وهو باب ما ذكر في المكذبين بالقدر، أي أن المكذبين بالقدر قد أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وحي من الله ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، بأنه سيكذب في هذه الأمة أقوام بالقدر. وخلاصة هذا الباب، ولعلني إن شاء الله أسير على هذا النحو، خلاصة أعد وأجعلها خاتمة للباب، وخلاصة أجعلها فاتحة للباب الجديد، وللتثبيت أعيدها مرة أخرى لخاتمة الباب بعد ذكر مروياته وآثاره. هذا الباب الباب 41، باب ما ذكر في المكذبين بالقدر. ذكر 10 أحاديث عن 5 من الصحابة، سيذكر المؤلف 10 من الأحاديث عن 5 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، عن ابن عمر وجابر، هذا سيمر بنا حتى تتصور المفصلات حين الشرح والتنكيت بعد ذكر المجملات وعقب ذكر هذه المجملات لهذه الخلاصة والقصد من هذا التكرار، لأن التكرار يعلم الأبرار، والعلم ليس هو المسموع فحسب، بل العلم هو الذي استقر في القلوب وأدركته الأفكار والعقول. عن ابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج وأبي هريرة. فأما الحديث، حديث ابن عمر مرفوعا وقد رواه من طرق عديدة، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. الحديث الثاني حديث جابر بنحوه بمعناه، لا يخرج عن هذا المعنى. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله، ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك بالله. انتبه يا أخي، انتبه والله يا أخي، شيء محزن. شوف الآن بعد صلاة العشاء، أخرج من ذلك الباب، من باب بلال، اقترب واسمع، ما هو من باب التشاؤم، اقترب واسمع، اسمع الدعوات. يعرضون عن القبلة ويستقبلون بأيديهم قبر رسول الله. والله دنوت من بعضهم: يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله. عجيب، عجيب هذا الاعتقاد. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عجيب. فما بالك بأولئك الذين يطوفون حول الأضرحة والقبور، ها، ويقدمون لها الذبائح والنذور. طبعا بعض الناس من يوم تقول له الكلام هذا، بس أنا أغسل لك شوية بين معترضتين، يقول لي إيه فقه القبور، ما في فقه القصور. سبحان الله. وهل إذا تحدثنا هنا عن فقه، عن فقه القبور والانحرافات والشركيات، يعني أن الإنسان يهاب أحدا من الناس، الله أحق أن تخشوه. الحق ما يتجزأ ولا يتكرر ولا يكون لقوم دون قوم، الحق يقال في كل مكان وفي كل واد ويصاح به في كل ناد، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة. أحب من أحب، كره من كره، سخط من سخط، الحق أكبر من كل كبير. خذ قاعدة، لأن الإنسان ما أن تلقي عليه كلمة ويبدأ باله ويشغل يشتغل، حتى والله لن ينتفع، والله لن ينتفع. الحق لا يتعدد ولا يتجزأ، وإلا كان ناقله والمصرح به والصادع له وبه في ناد دون ناد وفي واد دون واد منافقا، نسأل الله السلامة والعافية. فاللهم اجعلنا من المخلصين المخلصين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ونعوذ بك اللهم من النفاق ظاهره وخفيه. وما أشركت أمة قط إلا وكان بدو إشراكها، إشراكها بدو، يعني من بدو من البدء أو بدو من الظهور، والمعنى الثاني هو الأولى. إلا كان بدو إشراكها التكذيب بالقدر. الرابع حديث رافع بن خديج بنحوه، وهو ضعيف جدا، ضعيف جدا، والضعيف جدا لا يلتفت إليه البتة. حديث أبي هريرة من رقم 1 إلى رقم 7 مرفوعا: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة القدرية. أيضا من أحاديث أبي هريرة ها هنا الحديث الثاني والثالث: لا تصلوا عليهم إذا ماتوا، ولا تعودوهم إذا مرضوا. وسيأتي لفت النظر في أن الإنسان المبتدع ليس الشهادة عليه وعلى بدعته بأنه مبتدع وهذه التي صدرت منه بدعة وكفى، بل هناك ما أقول ردة فعل، بل سلوك سوي تجاه من يخالف إذا كانت مخالفته من نوع مخالفة الشبهة كالابتداع. ما هو واحد يدعو غير الله ننصحه ثم في اليوم الثاني نقول لكنه رجل عابد، عباد عابد، سبحان الله العلي العظيم، عابد ساجد زاهد، هذا ما يهمنا ما دام مقيما على بدعته داعية إليها. إذن هنا إيش فيه؟ إيش نسلك المسلك هنا؟ إن ماتوا لا تصلوا عليهم، إن مرضوا لا، إن ماتوا لا تشيعوهم، وإن مرضوا لا تعودوهم. سيأتي مزيد كلام في هذا. الرواية الرابعة: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، المرجئة والقدرية، وسنده ضعيف جدا لا يلتفت إليه. الخامس: حديث ما بعث الله نبيا فاستجمعت أمته، يعني كان أمرها جميعا، استجمعت يعني كان أمرها جميعا، ولن تجتمع الأمة إلا إذا اتحدت على عقيدة واحدة. أما واحد يدعو البدوي، واحد يدعو رسول الله، واحد يدعو الله، كيف تجتمع هذه الأمة؟ ها؟ كيف تجتمع هذه الأمة؟ واحد يقول حكموا كتاب الله وسنة رسول الله، واحد يقول خذوا ما شئتم من الإسلام ودعوا بقية الإسلام، هذا كيف تجتمع الأمة؟ أخبرني كيف تجتمع الأمة؟ بل وقعوا في عوامل التفرق والتشرذم والتحزب والتعصب. لفظ ما بعث الله نبيا فاستجمعت أمته إلا كان فيه مرجئة وقدرية سنده ضعيف. الحديث السادس: لعن الله أهل القدر، وسيأتي ما في سنده من كلام. الحديث السابع: ما كانت زندقة إلا كان أصلها التكذيب بالقضاء والقدر، وهذا الحديث ضعيف جدا. قال المؤلف رحمه الله: حدثنا أبو شعيب، هذا المجمل الآن، لاحظ لي وانتبه لي وركز معي، بارك الله لي ولك وعليك وفيك، ركز معي لأمور العقيدة. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني، قال الدارقطني ثقة، قال الدارقطني ثقة. حدثنا إبراهيم ابن عبد الله الهروي، وهو صدوق من رجال الترمذي وابن ماجه. قال حدثنا زكريا بن منظور المدني القاضي، ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري، وشرح وفسر جرحه بأنه يروي الأحاديث المنكرة. مر بنا في المصطلح حتى ندمج المصطلح مع العقيدة مع الأدب مع العبادة، هذا كل ما يتجزأ، هذا كل واحد ما يتجزأ. من قال لا قواعد وأصول فقط ما فيها أمور تتعلق بالأدبيات ولا بالعبادات، ما في عندنا الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، تبتسم وتركع لي؟ ممنوع، ارفع جسدك، ما أحد يركع لأحد. سيد الشيخ مولانا ويتبرك فيه ويعتقد فيه ما لا يحل اعتقاده إلا في الله، هذا ما عندنا، ما في مثل هذا، ما في. وأي شيخ وأي عالم مهما كبر علمه يريد للناس أن تركع وتسجد وتنحني، ها؟ هذا بلا ريب أنه وقع في وادي الغلو والتنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قال حدثنا زكريا بن منظور، إذن عرفنا أن زكريا هذا ضعفه أئمة كبار منهم أحمد وابن معين والبخاري. حدثنا أبو حازم سلمة بن دينار، وهو ثقة عابد من رجال الستة، عن نافع المدني مولى عبد الله بن عمر، وهو ثقة فقيه خرج له في الكتب الستة، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، القدرية مجوس هذه الأمة. المجوس الأصل في هذه الكلمة النجوس من النجس، أكرم الله السامعين. لأنهم لا يحتاطون ولا يتورعون في النجاسات أكلا واستعمالا، أكلا واستعمالا. والميم والنون متقاربان، أطلق علماء الإسلام عليهم المجوس، بل هذا إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. رب قائل يقول: مرض مرض، من شيع مريضا صلى عليه 70,000 ملك. ومن حق المسلم على المسلم أن يعوده إذا مرض وأن يشيع جنازته إذا مات. نعم، هذا المسلم السوي، المسلم التقي النقي. أما هؤلاء الذين نقضوا إما من أصل لأصل الإيمان بالقضاء والقدر أو لجزء منه، الأولون متفق عند السلف على تكفيرهم، وهم الذين يقولون: ما في قدر قدر، ما في قضاء ولا قدر. هؤلاء عند السلف متفق على تكفيرهم. الصورة الثانية كما ستمر بنا هم الذين ينكرون شيئا كأفعال العباد، يقولون: الله خلق كل شيء، أما فعل العبد فلم يخلقه الله. هؤلاء مختلف في تكفيرهم، في تكفيرهم عند السلف. سيأتي مزيد بيان للفظ والموضع المناسب إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. قدرية هم الذين ينفون القدر جملة أو تفصيلا. فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. سندوا هذا الحديث ضعيف لضعف زكريا بن منظور، لكن الحديث له مخرجان وله شواهد، فهو حسن لغيره، ومتنه بلفظ القدرية مجوس هذه الأمة صحيح لغيره. شوف، هذا ما هو من باب الترف الفكري، ولكن من باب ما تعلمناه من شيوخنا وتعلموه من شيوخهم ونقلوه عن أولئك المتقدمين من أهل الحديث، أن الله جعل لكل شيء قدرا. ولا يمكن الواحد يسرد أحاديث الباب ويقول للي يعرف الصحيح يعرف واللي ما يعرف ما يعرف، وأنهم ما عرفوا وهم لن يعرفوا. لكن في شيء هنا في رقبتي ورقابكم، سمعنا أنواعا من الشرك، سمعنا أنواعا من النفاق، سمعنا أنواعا من الحكم بغير ما أنزل الله. خلاص، هذا السماع مكتوب عند من لا تخفى عليه خافية. أفبعد هذا نأتي لقبر رسول الله نقول: يا رسول الله غوث ومدد؟ الله أكبر. والله ينطبق على هذا المحب المتيم محبة غير منضبطة، والله ينطبق عليه قول الله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لأنه صرف أعظم من أعظم العبادات، الدعاء هو العبادة، ما في شيء بلفظ الدعاء مخ العبادة، بل الثابت الدعاء هو العبادة. ولفظة الدعاء مخ العبادة رواية ضعيفة، الثابت الدعاء هو العبادة. لفظة الدعاء مخ العبادة لفظة ضعيفة. وش الفرق؟ ما هو واحد ما إيش الفرق؟ الفرق إنك لو واحد نسب إلى أبيك الآن، أدخل شيء في وصية أبيك أو في وصية الأب لأبنائه، قال: هذا أنا اجتهدت، ها، ولأن أباكم رجل عامي أدخلت شيئا في وصية أبيكم، لجن الأهل والذرية. يقولون: تتقول على أبينا ما لم يقله. هذا نوع من التزوير، نوع من التبديل، نوع من التحريف. الله أكبر. أما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقولوا، والله يقولوا: توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم. ما في شيء، هذا ما مو صحيح هذا الحديث. ما هو صحيح. إذا قلت بجاه النبي فيه محذوران عقديان، أقسمت بغير الله، أقسمت وحلفت بجاه النبي صلى الله عليه وسلم، توسلت بتوسل غير مشروع، حيث توسلت بإيش؟ بجاه بذات، بجاه بذات. والتوسل يكون بأسماء الله الحسنى، بصفاته العلى، بحبنا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. تقول: اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك وحبي للصحابة الكرام وصلاتي وسلامي على خير الأنام. هذا كله من التوسل المشروع للممنوع. أما بجاه فلان، بجاه النبي، بجاه الولي، هذا كله فيه محذور ومحاذير شرعية. قال: وأخبرنا الفريابي، هو محمد بن جعفر الفريابي، قال: حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي، وهو لين الحديث، وقد انفرد بالرواية له أبو داود. طبعا بعض المعاصرين من مشتغلين بالسنة اختار أن يكون نصر بن عاصم صدوق. ليش؟ قال: لأن ممن روى عنه أبو داود قال هو، وأبو داود لا يروي، أبو داود لا يروي إلا عن الثقات. أقول: إن ثبت فعلا أن أبا داود لا يروي عن الثقات فهو كما قال هذا الفاضل صدوق، أو لا بأس به، كما قال هذا الفاضل صدوق ولا بأس به. وإلا فالحافظ ابن حجر قال: لين الحديث، قال: حدثنا زكريا بن منظور، هو الذي مر آنفا ضعيف، قال: حدثني أبو حازم ثقة مر، عن نافع إمام، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لكل أمة مجوس، والقدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. سنده ضعيف، وهو حسن لغيره، ولفظة القدرية مجوس هذه الأمة صحيح لغيره. وهل ينطبق هذا على كل مبتدع؟ أقول: الأمر فيه تفصيل، يرجع إلى أن البدعة بدعتان، فمن كانت بدعته مكفرة له كالروافض الذين يعتقدون حلول الألوهية في علي، كطوائف من الروافض الذين يعتقدون حلول الألوهية في علي، ومن الزور والبهتان أنهم ينسبون، من الزور والبهتان أنهم يتناقلون نصا عن علي، والله كذب من أصول الكافي. يقول: قال أمير المؤمنين علي: إن الله مسح على ظهر علي فانتقل من نور الله إلى علي، انتقل من نور الله إلى علي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومن التلبيس أن سنة أهل السنة، من صغار أهل السنة يقولون، وإن كان ليس سنة، صدق الله العظيم، وهم تسمعونهم إلى لحظتك هذه يقولون: صدق الله العلي العظيم. عرف القصد، لأنه لو كان صفة للباري فهو الذي نقول وتلهج ألسنتنا فنقول: سبحان ربي الأعلى. لكن القوم لهم مغزى في هذا الختم حين يقول مقرئهم: صدق الله العلي العظيم. فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. قال: وأخبرنا الفريابي، قال: حدثنا أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق، هذا ينظر من هو، لم أتمكن من تعيينه، لكن الجارح الذي سيمر بنا قد يغنينا عن تعيينه. قال: حدثني أبو مصعب، هو أحمد بن أبي بكر ابن الحارث الزهري المدني، وثقه عدد من الأئمة، ومع هذا قال الحافظ ابن حجر صدوق، فهو يعني دائر بين التصديق والتوثيق. وثقه مسلمة بن قاسم، وهو من أئمة الجرح والتعديل، وابن حبان والذهبي، وهو من رجال الستة، من ولد سعيد بن العاص، عن الجعيد بن عبد الرحمن عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه سيكون لاحظ للكلام إنه سيكون في آخر سيكون في آخر الزمان سيكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الأمة فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم سنده ضعيف والحديث منكر وللفظة القدرية مجوس هذه الأمة شواهد فهو لفظ صحيح. السؤال أقول سؤال الذكاء والانتباه. الحديث في سنده من؟ الحكم ابن سعيد السعيدي قال الأزدي ضعيف وقال البخاري منكر الحديث. جاءنا الحافظ الذهبي وقد توفي سنة 48 و700 فقال هذا الحديث الذي رواه عن الجعيد من مناكيره انتبه لهذه الضوابط والقواعد التي سخر الله أهل الحديث لصيانة حديث رسول الله وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال اربط بين هذه المعلومات الثلاثة. 1 الحكم بن سعيد منكر الحديث. 2 هذه اللفظة شرح قول الأزدي وغيره ضعيف. 3 قول الحافظ الذهبي هذا الحديث من مناكيره. هل يغفل الإمام الذهبي عن أن لفظة القدرية مجوس هذه الأمة لفظة صحيحة؟ إذن ما الذي ينقدح في ذهنك من ألفاظ هذا الحديث أنها لعلها هي مظنة المناكير في هذا الحديث التي رواها الحكم بن سعيد فلم يضبط الحديث فيها ولم يتابعه الحفاظ عليها وهي التي تعد من منكراته؟ ومن أجل هذا قال الذهبي هذا الحديث الذي بين أيدينا من مناكيره من مناكير الحكم بن سعيد السعيدي. بسم الله. لن أتكلم حتى يؤدي أحدكم الزكاة. بسم الله. عبد القدير. نعم هو صحيح. سيكون في آخر الزمان. وش فيها سيكون في أول الزمان ولا في وسط الزمان ولا في آخر الزمان؟ ما وجه النكارة؟ أقول نصف الجائزة. يا وداد ما وجه النكارة؟ القدرية هنا يحيى بن يعمر هذا يسألون عبد الله بن عمر عن أي شيء قدم إلى المدينة يسألان عبد الله بن عمر عن أقوام إيش صفتهم إيش عقيدتهم في القضاء والقدر من أيام من؟ عبد الله بن عمر. هنا إيش عندنا؟ في آخر الزمان. هذه قطعا أنها من منكرات الحكم بن سعيد وهي التي عناها الذهبي بقوله من مناكيره هذا الحديث. لا يقصد حديث القدرية مجوس هذه الأمة، فإن الذهبي أو ابن الذهبي إمام ما يخفى عليه أن خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، لكن هنا اللفظ هذا سيكون في آخر الزمان ما في، هذا وقع في أول الزمان وفي عهد عبد الله بن عمر وفي عهد كبار التابعين. طيب هذا الحديث سنده ضعيف والحديث منكر وللفظة المجوس شواهد، نرجع هذه ثلاث روايات من ثلاث طرق عن عبد الله بن عمر، وسيأتي إن شاء الله في مجالس قادمة ذكر بقية الروايات عن أولئك الرواة الأعلام. الآن أرجع مرة ثانية أقول هذه ثلاث روايات عن عبد الله بن عمر، اللفظ الثابت فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال القدرية مجوس هذه الأمة، وأن الثابت فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن مرضوا فلا تعودوهم، وأن الثابت فيها وإن ماتوا فلا تشهدوهم، للمتابعات والشواهد. استثني لفظة سيكون في آخر الزمان قوم، هذه اللفظة لعلها من منكرات الحكم بن سعيد السعيدي. ثانيا، إيش مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوله القدرية مجوس؟ ليش ما قال صلى الله عليه وآله وسلم القدرية يهود، القدرية نصارى؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس يعتقدون بأن ثمة خالقين لهذا الكون، الخالق الأول النور، انتبه لي كده واحرص، الخالق الأول النور خلق ماذا؟ قالوا خلق الخير. الخالق الثاني من؟ قالوا الظلام. خلق ماذا؟ خلق الشر، خلق الشر. ولذلك انتبه لهذا أيضا، تفرع من هذا زاد الطين بلة والشر شر والبدعة بدعة، من يسمى من المجوس بالمانوية، بالمانوية وهم قوم من الفرس. بالله دقق علي الآن، شوف إذا ما التفت إلي سأسألك. ظهر خرج قوم من هؤلاء المجوس وهم المانوية أتباع ماني، ماني ابن ماش، قالوا بأن الصانع، بلفظ الصانع، بأن الصانع اثنان للعالم، صانع الخير وهو النور وصانع الشر وهو الظلام. زادوا الطين بلة كيف؟ قالوا بعقيدة التناسخ، قالوا بعقيدة التناسخ. ايش عقيدة التناسخ؟ قالوا إذا مات الصديقون والصالحون خرجت أرواحهم إلى أعلى الفلك، إلى فوق خرجت، تخرج عن طريق إيش؟ تخرج عن طريق النور، مع ذرات النور تنتقل إلى الملأ فوق إلى العلو. طيب، وإذا كان الإنسان طالحا وأراد، قالوا وإذا كان الإنسان فاجرا وليس بصالح فإن روحه تريد أن تعرج مع النور، لكنها عقوبة لفجورها ترجع مرة ثانية فتستنسخ في أرواح البهائم، في أرواح البهائم إلى أن تتطهر فترتفع مرة أخرى مع النور. بكل أسف وأسى، هذا الاعتقاد مبثوث عند بعض الروافض. هنا الأمر الثالث الذي أريد أن أنبه عليه قبل أن أنتقل إلى هذا الأمر الرابع. أنا أقول المجوس من فارس، ولاحظ لي هذا، ما في عنصرية ولا قومية ولا قبلية، إيش في شيء متروك رابع؟ ولا شعوبية، ما في عجم ضد عرب ولا عرب ضد عجم، إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دائما عندما نعرف هنا نقول من الفرس، ما هو معنى هذا أننا نزدري الفرس؟ ففيهم أهل حق، في فارس أهل حق وأهل السنة. ويكفيك أن صحابيا من أجل الصحابة وكلهم جليل وهو سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، سلمان إيش يقول؟ سلمان الفارسي، سلمان الفارسي، بلال الحبشي، ها؟ يوجد من فارس أقوام وأقوام بالألوف، ها؟ وبالملايين، مسلمون أسوياء أتقياء أنقياء. فلذلك انتبه لهذه الكلمة، هي شبيهة بإيش؟ شبيهة بأهل الحكمة والإيمان الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان والحكمة يمانية. لأنه يخشى أن تختلط الأوراق فيجيك ضربة لطشة الأعمى والأعشى، ها؟ يقول والله، كما وجد في بعض الجروبات الآن، قال والله إني أكره هذا الجنس من زمان والآن ازدادت كراهيتي. سبحان الله، سبحان الله العظيم. أنت ما تقرأ ولا تأصلت ولا تقعدت بقول الله لا تزر وازرة وزر أخرى؟ أنت ما تأصلت ولا تقعدت ولا تهذبت بتأديب الله لنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. أنت ستسأل، ما يسأل جنسك ولا شعبك ولا أهل البلد، أنت ستسأل يوم القيامة بين يدي الله، ما يسأل جنسك ولا الشعب. حتى نجي ونثير هذه النعرة الشعوبية بما يتعلق بفارس، والنعرة العربية والقومية والقبلية بما يتعلق بأهل اليمن، بل عندنا مبدأ: ها، من يعمل سوءا يجزى به. انتبه لهذا حتى لا تظلما المسلمين من إخوانك المسلمين الأسوياء، من إخوانك المسلمين الأسوياء الأنقياء. طيب، لاحظ الآن هذه الفائدة التي المنقولة. قال الخطابي في معالم السنن، الآن أذكر لك نص الخطابي رحمه الله في معنى هذا الحديث، لأن هنا موجود في الحاشية جزاه الله خير الشيخ، نقل عن الاعتقاد البيهقي والنهاية لابن الأثير وصاغ العبارة، والعبارة أقدم. الخطابي رحمه الله في معالم السنن يوقفنا على فقه هذا النص، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة. يقول: إنما جعلهم مجوسا، يقول إنما جعلهم مجوسا صلى الله عليه وسلم لمضاهاة مذهبهم ومذاهب المجوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة. يزعمون هؤلاء المجوس أن الخير إلى الله والشر إلى غيره، يزعمون هؤلاء المجوس أن الخير إلى الله وأن الشر إلى غيره. والله سبحانه وتعالى، إيش الاعتقاد الصحيح؟ قال الخطابي: والله سبحانه خالق الخير والشر، لا يكون شيء منهما إلا بمشيئته جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. وخلقه الشر، وخلقه الشر شرا في الحكمة كخلقه الخير خيرا، فإن الأمرين جميعا مضافان إليه سبحانه. يقول الإمام الخطابي رحمه الله: فإن الأمرين، يعني الخير والشر، مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما فعلا واكتسابا. مرة أخرى العبارة: فإن الخير والشر مضافان إليه خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما فعلا واكتسابا. وبهذه القاعدة التي ذكرها الخطابي رحمه الله تدرك معنى ما تضمنته كثير من النصوص من القرآن والسنة، كقول الباري جل جلاله: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. سؤال، اشرح هذه الآية على ضوء تقعيد وتقرير الإمام الخطابي الخير والشر مضافان إليه جل جلاله خلقا وإيجادا، وإلى الفاعلين لهما فعلا واكتسابا. سريع سريع. نعم يا شيخ. ما أصابك من حسنة فمن الله خلقا وإيجادا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك كسبا وفعلا، كسبا وعملا، كسبا وعملا. أخيرا حتى ننتقل إلى السيرة أو إلى الأسئلة، الفائدة الخامسة، يعني الآن لو قلت اسرد الخمسة الفوائد أظن نحتاج إلى والدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. الفائدة الخامسة، انتبه لهذه الفائدة وبص فيا كده وأصغي وارعى لي سمعك. لا تتوسع بل كف لسانك عن التهنئة المشهورة على الألسن التي فيها إزكاء لعقيدة المجوس أن الصانع والخالق للكون أحدهما هو النور والخير. بسم الله. إيش التهنئة؟ صباح الخير وصباح النور، صباح الخير وصباح النور، داخلين وخارجين، صباح النور صباح الخير، صباح النور صباح الخير. وقد ورد ها وقد ورد في مجلة المجمع، مجمع اللغة العربية بمصر، بحث محكم وفيه هذا النص، أن يكف المسلمون أنفسهم عن، بهذا النص، عن التهنئة المجوسية، أن يكف المسلمون أنفسهم عن التهنئة المجوسية التي استشرت وانتشرت على الألسن، على ألسن الصغار والكبار والذكور والإناث، صباح الخير صباح النور، صباح الخير صباح النور، في مجلة مجمع اللغة العربية. إيش يصف هذا الباحث في بحث محكم؟ إيش يصف هذه التهنئة؟ يقول إنها تهنئة مجوسية، لأنه صباح الخير ويرد الثاني صباح النور، المجوس الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم منهم إيش يقولون؟ يقولون للكون للعالم صانعان، أحدهما النور صنع الخير وخلق الخير، والتهنئة المنتشرة إيش؟ صباح النور صباح الخير. طب وإيش نقول؟ إيش نقول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان ولا بد، صباح الفل، صباح الورد، صباح الابتسامة، صباح التفاؤل. ها بلاش، خلينا نكف أنفسنا صباح النور صباح الخير. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. كم بقي يا شيخ ياسين؟ فيه أسئلة، والإخوة الذين لديهم أسئلة يكتبونها لعلني إن شاء الله أجتزئ من ذيول المجالس وقتا أجيب على عن هذه الأسئلة. يقول: ما حكم تقسيم الحلوى بين الناس عندما تلد المرأة؟ هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ وهذا موجود في بلدنا، هذا أمر من العادات ومن أمور الحياة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. والأصل في الأشياء، في مثل هذه الأشياء الإباحة، إلا أن يرد دليل يدل على أن هذا من عادات اليهود وعادات النصارى أو عادات المجوس، عند ذلك يكف المسلمون أنفسهم، فلا حرج من هذا إن شاء الله. لكن توزيع الحلوى لختم القرآن، توزيع الحلوى لختم القرآن، لا سيما أنواعا من الحلويات أو الحلوى مخصوصة، يعني لو جاء واحد بغير هذا النوع من الحلوى عند ختم القرآن لعلهم يجرحون في مروءته. إن وصل الأمر إلى حد الجرح والعبادة، وأن من ختم القرآن فلم يعمل له حفل ختم، تحولت العادة إلى إيش؟ إلى عبادة، لأنها قرنت بالتثريب وبنوع معين وبطقوس معينة، وكل ذلك ليس من السنة. ما أسباب الانقطاع عن طلب العلم الشرعي؟ بلا ريب أن يقول ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم الشرعي. الطريقة الصحيحة أن يطلب الإنسان العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج سلف هذه الأمة من الصحب الكرام خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم، ودعك من بنيات الطريق أحزاب وفي الطرق مفكر وعبقري ومقدر يشرح نصوص الشريعة بالفلسفة وتارة بالمكتشفات العصرية وتارة بالمألوفات والعادات الحزبية، كل ذلك مما أوقع جرف المسلمين إلا من رحم رب العالمين، واللهم اجعلنا والمسلمين من المرحومين، عن الجادة وعن الصراط المستقيم. هذا الشرط الأول فيما يتعلق بطلب العلم الشرعي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، على يدي مشهود له بسلامة عقيدته، سلامة عبادته، سلامة أدبه، سلامة أدبه، حتى سلامة أدبه، لأنه نحتاج إلى هذا مع سلامة الاعتقاد، سلامة العبادة، ما يسرق في حديثه، ما في صلاته، ولا هو سيء في العقيدة. أيضا لا ينبغي أن يتتلمذ أحدنا على رجل سيء الأدب، لا سيما إذا كان سوء الأدب جعله منهجا، جعل سوء الأدب منهجاً